وأذان من الله ورسوله إلى المدينة عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الكافرين. وأذان من الله